في جملة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: من فرق بين بيع واجب وجائز. وليس هناك بيع واجب وبيع جائز، البيع حقيقة من العقود الواجبة، يعني من العقود اللازمة، لكن قبل إذا وضع فيها شرط فلا يكون البيع لازما. متى يتعين؟ بعد إمضاء العقد، يعني إذا وافق المتعاقدان على إنفاذ الصفقة، أي صفقة البيع أي العقد، فإنه يكون لازما. ويقول أيضا: وما الإرفاق في البيع؟ الإرفاق في البيع، الرسول قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فلا شك بأن الإنسان إذا كان يراعي الناس وأيضا يخفف عنهم ويتغاضى عنهم في أمور كثيرة، وهذا لا شك من الإرفاق. ولذلك من الذين دخلوا الجنة وإن لم يكن لهم عمل يذكر، ذلكم الرجل الذي كان ينظر المعسر من أصحاب الحقوق الذين يجدون لكن لا تتوفر عندهم، وأيضا يعفو عن المعسر، وأيضا يتغاضى عن الميسر. فالله سبحانه وتعالى قال: أنا أكرم منه، فعفى عنه وأدخله الجنة. إذا لا شك بأن البيع وإن كان عقدا لازما لكن فيه إرفاق، لأنك تجد من الناس من الغالب عليه إنما هي السماحة واليسر وحسن المعاملة وحسن القضاء والتقاضي، فمثل هؤلاء يبارك الله لهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما. إذن إذا كان البائع صادقا فالله يبارك له في البيع ويوفقه وينمو ربحه ويكون ربحا حلالا ويزيد أيضا، ومهما أخرج الإنسان منه فإنه لا ينقص. وقد تجد إنسانا يتعامل بالربا وغيره وتجد ماله كثيرا لكن لا قيمة له في الحقيقة، لأن الغنى إنما هو غنى النفس. يقول الأخ: إذا اشترطت على بائع البطيخ أن تكون حمراء وحلوة ووافق، فلما قطع لم تكن على الشرط، فهل علي شيء إذا لم أقبلها وقد قطع من أجلي؟ هو إذا وافق على الشرط، العلماء يعني هذه مما اختلفوا فيه، فبعضهم قال المؤمنون عند شروطهم، فما دام قد التزم وهناك علامات يعرف فيها ماذا، أن تكون هذه البطيخة مستوي أو لا، فإن أخطأ فيها فأنت لا تتضرر تأخذها بيضاء، فنعم قالوا لا بد من ذلك، وهو يتحمل ما دام قد التزم بذلك الشرط. الأخ يقول: لو أحال شخص على شخص آخر مع اختلاف الجنس، في واحد سأل الآن يعني يقول عن ماذا شروط الحوالة، الجنس والصفة ورضا المحال بذلك، هل يتجوز الحوالة؟ لا، لأنها اختلت شروطها أو جملة من شروطها، لأننا نحن قلنا التماثل هذا ما ذكره هنا، فلما نقول الجنس معنى هذا أنه اختلف الجنس، يعني بر عليه بر فأحاله بشعير، أو ذهب فأحاله بفضة، هذا لا يجوز لاختلاف الجنس. كذلك أيضا الصفة، هذا جيد وهذا رضي، لكن الصفة من الممكن إذا رضي بها ماذا؟ المحتال، يعني إذا رضي بذلك يعني أحيل مثلا والمحال به إنما هو جيد، يعني حقه جيد ولكن الذي يحل به رضي، أو العكس إذا وجد التراضي، فهذا قد نص أيضا عليه المؤلف وتكلم عليه العلماء، فهذا أيضا جائز هنا. نعم. لا، الجنس لا، الجنس لا يجوز، أما بالنسبة للشيء الآخر الذي ذكر في السؤال الصفة فهذا جائز، لأن فيها خلاف وأجازه بعض. أقول لك جائز مطلقا، جائز عند بعض العلماء، جائز عند بعض العلماء، لما الجنس فلا. نعم. وجه المنع عدم التوافق، ولأنه أحال جنسا بجنس وهذا الجنس لا يتفق عنه، وهذه من أموال الربا، ويشترط فيها ماذا؟ التماثل، وأن يكون جنسا واحدا، وإنما تسومح في القبض وفي بعض الشروط والدين بالدين، هذا من باب الإرفاق، لكن الجنس لا بد أن يكون ماذا؟ موافقا. أما لو خرج عن الأموال الربوية فهذا يدخله الخلاف. ما أدري هذا السؤال يقول المطالب، يمكن بعدين تقرأه، ما أدري هذا فيه كلام كثير. الأخ يقول: هل يجوز حوالة دين في ذمة شخص إلى آخر يطالبه بدين لكن لا يعرف متى يقضي له، لأنه ربما لا يسدده في زمن عاجل، لأنه لم يحدد متى يسدد ولم يؤجل زمنا ماذا للسداد، كأنه لم يحدد يعني ولم يحدد يعني. أولا إذا قبل ذلك أيها الإخوة المحتال فلا سيأتي في ذلك، يعني الآن سيأتي المؤلف يتكلم عن مثل هذه المسائل وأهم منها. يعني أنت أحلت على شخص وهذا الشخص مخلص، إذا رضيت فأنت تتحمل المسؤولية. أحلت على شخص وأنت تعلم بأنه مماطل ورضيت، فليس لك أن ترجع على المحيل لأنك رضيت بذلك. أما لو خدعك وقال لك هذا إنسان يؤدي الحقوق، أو قال بأنه ملي وثبت أنه مفلس وأنت لا تعلم ذلك، فلك الرجوع في ذلك، وهذا سيذكره المؤلف في المسائل التي يرجع فيها. الأخ قال لو تعد لنا أركان ماذا الحوالة، هذه أركان الحوالة الآن قريب مرة، التي منها ماذا التماثل ورضا المحيل إلى غير ذلك. نعم. طيب السائل الآن يسأل يعني مسألة تحتاج إلى وقت طويل. أولا أيها الإخوة، أنا ألاحظ حقيقة أن بعض الطلبة ينقسمون إلى قسمين. بعض الطلبة مثلا تجد أنه يلازم شيخا من المشايخ في مادة معينة ويبذل ذوب قلبه وجهده في استيعاب تلك المادة، وهذا شيء طيب. وبعض الطلاب تجد أنهم لا يثبتون على قرار، فتجده مرة يدرس الحديث ومرة الفقه ومرة العقيدة ومرة النحو، تجد أنه مذبذب. هذا النوع لا يحصل. ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لما ذكر الفقه وأهميته قال لا يدرك ذلك إلا من يتردد على الأبواب في الليل الداج، يطلب العلم بكرة وعشية. إذن العلم أولا يحتاج أيها الإخوة إلى إخلاص وإلى تقوى وإلى مثابرة وإلى جد وإلى اجتهاد. فيما يتعلق نختصر بالفقه، هناك مختصرات وهناك كتب متوسطة وهناك كتب مبسوطة، فلا يمكن يأتي طالب فأول الطريق لا يعلم عن الفقه شيئا فيذهب ويدرس المغني، ما الذي سيستفيده؟ المغني أصلا هو من المراجع. يأتي مثلا إلى الكافي وهو ما درس الفقه مطلقا لا يستوعبه أيضا. إذن هو بحاجة لن يبدأ في الكتب المختصرة مثل عمدة الفقه مثلا. عمدة الفقه هذه لا تمثل إلا نسبة قليلة من الفقه، لا يسمى من حفظ عمدة الفقه بأنه فقيها، الزاد أكثر مسائل من ذلك، لكنه أيضا لا يكون مستوعبا للفقه. لكن أن يبدأ الإنسان بكتب صغيرة حتى يروض نفسه ويهيئها. أما ما ذكره من أنه يقرأ المذاهب، إذا كان هو بعد لم يستوعب المختصرات كما ذكر ولا مختصرا واحدا، فكيف يأتي ويدرس المذاهب؟ فتجدون المذاهب متى يدرسها الإنسان؟ بعد أن يمر بالمراحل الأولى الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وحتى كل هذه لا تغني، يحتاج إلى أن يدرس على مشايخ دراسات مستقلة، بمعنى أنه يتضلع في الفقه وحتى يقرأ المتوسطات، ثم بعد ذلك ينتقل لدراسة المذاهب. لكن طالب في أول الطريق، بل ربما الذي قطع شأوا بعيدا، يشق عليه ماذا أن يدرس المذاهب. فأنتم ترون الآن في بعض الجامعات كتب مختصرة تعتمد على أمهات المسائل يدرسون ماذا الفقه المقارن، وما ذلك يجدون فيه صعوبة. لماذا؟ مثلا بداية المجتهد ونحن درسناه في الحرم، يعني هذا يعرض للمذاهب، وإن كان يقصر في مذهب أحمد ولم يكن ذلك ولم يكن قصده أنه يترك مذهب أحمد تعمدا، ولكنه ما كان مشهورا في الأندلس بلاده التي عاش فيها، ولذلك ما كان يذكره في الكثير، ولذلك هو يبني فقهه على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. فإذا ذكر ابن عبد البر ماذا الإمام أحمد ذكره؟ إذن أحسن مرجع لبداية المجتهد هو كتاب الاستذكار لابن عبد البر، مسائل وفقه. أيضا بداية المجتهد، هذا الكتاب الذي في مجلد في جزئين لا يستطيع أن يستوعبه إلا عدد من الناس. لماذا؟ مع أنه مختصر ولا يدخل في الفروع ولا في الجزئيات، ومع ذلك لأنه يتكلم عن المذهب. ولذلك ترون أنا أعرض عن ذكر المذاهب إلا في مسائل مهمة أرى أن الراجح في المذاهب الأخرى ويتوافق رواية في مذهب أحمد فيعني نعرضها، وحين تكون المسألة مهمة أو ذكر الخلاف مهم فأذكره. إذن أيها الإخوة، الذي يدرس المذاهب الأربعة هو الذي يتمكن من الفقه، كما مثلا يدرس هذا الكتاب، يدرس هذا الكتاب يعني اطلع جملة، يعني هذا الكتاب يشتمل على أهم مسائل الفقه، فلو قرأته ثم تمكنت منه وبعد ذلك أردت أن تطلع على المذاهب الأخرى فهذا شيء جيد. يعني جيد على أن تطلع على ذلك الشيء، لكن أن تأتي مباشرة وتريد أن تدرس المذاهب أو تدرس كتابا مبسوطا هذا أمر فيه صعوبة. وخير طريقة للمبتدئ أن يختار مختصرا، وأيضا أنت تأخذ المذهب الذي ترتاح إليه، ربما أنت تنتسب إلى بلد تدرس المذهب المالكي واشتهر فيها وأخرى الشافعي وأخرى الحنبلي وهكذا، فأنت ينبغي أن تعتني بذلك المذهب الذي هو منتشر ومعروف ورائج في بلدك، لأن فهمك له ووصولك إليه يكون أسهل. أما المذاهب الأخرى فهذه تستطيع إذا تمكنت من دراسة الفقه أن توجد موازنات مختصرة، لا تدخل في تفصيلات مذهب الحنفية والخلافات الكثيرة والشافعية والمناقشات والردود التي بين الشافعية والحنفية، لا، هذه أمور حتى المتخصصون يصعب عليهم ذلك. إذن أنت إذا أردت أن توازن فوازن بين ماذا المسائل الكبرى صلى الله عليه وسلم.